الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في قراءة القواعد الحسان في تفسير القرآن للعلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله ورضوانه. قال القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة، النكرة ضد المعرفة، في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. قبل أن نقرأ القاعدة، اعلم أن الأسماء في اللغة على ثلاث، أسماء في اللغة عند الأصوليين على ثلاث: أسماء عامة تدل على العموم زي الأسماء الموصولة ونحو النكرات في سياق النفي والنهي كما سيأتي معنا، وأسماء مطلقة، أسماء مطلقة، وهذا كالنكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات زي: وجاء رجل من أقصى المدينة، رجل نكرة لكنها في سياق الإثبات فلا تعم، يعني مش جاء رجل، جاء رجال، هو رجل واحد، فهذه تدل على الإطلاق وليست على التعميم. طيب، إلا إن دلت قرينة زي إيه؟ علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس، النفس دي مفردة نكرة لكنها تدل على العموم، دل عليه في الشريعة أدلة كثيرة تدل على أن كل نفس يوم القيامة تعلم ما أحضرت، تعلم ما قدمت وما أخرت، يبقى القرينة. ثالثا، قد تأتي النكرة في سياق الإثبات، ليس النفي ولا النهي ولا الاستفهام ولا الشرط، وتدل على العموم، هذا إذا كان في سياق الامتنان، في سياق الامتنان زي قوله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء. هل الماء هنا لا تعم؟ لا تعم كل ماء. طب في نفي أو نهي أو استفهام أو شرط؟ لا، يبقى هنا الإثبات مع الامتنان يفيد العموم، وده يفيدك فائدة عظيمة في دراسة الأحاديث. يعني مثلا تجد خلاف حاليا في مسألة صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، يقول لك يا شيخ دي نكرة في سياق الإثبات، تقول له على وجه الامتنان تعم، فتعم النوافل والفرائض، واضح كلام؟ أو وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ده إثبات، فهل يعم كل أرض؟ يعم، واضح؟ وعليه فمن قيد بأن تكون ذات غبار أو تراب أو نحو ذلك لا دليل عليه، وإنما الصعيد الطاهر كله طهور المؤمن. طيب، يبقى عندي عامة مطلقة وعندي خاصة كالأعلام، جاء زيد راح عمرو، واضح؟ طيب، قال: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا أد النفي تشركوا به شيئا، شيئا النكرة في سياق النفي تعم، شيئا ما سواء كان ملك جبريل، نعم، ولا تشركوا به، نعم، جزاك الله خير، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا سياق النهي، لا الناهية. طيب، ولا تشركوا، أولا تشركوا فعل مضارع، الفعل المضارع فيه مصدر جوه، يسمون مصدر المستكن في الفعل جواه، مستخبي جواه، المصدر ده نكرة، يعني ولا تشركوا شركا، أي شرك، شرك في الدعاء، شرك في الاستغاثة، شرك في الاستعاذة، شرك في الذبح، أي شرك، شيئا، أي شيء، ملك، نبي، ولي، حجر، شجر، شمس، قمر، ولا تشركوا به شيئا. يبقى أفادتنا هذه الآية أن كل شيء من العبادة يصرف لغير الله فهو شرك، والله عز وجل لا يرضى الشرك، قال أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. قال فإنه نهي عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. ونظيرها فلا تجعلوا لله أندادا، هذا يعم كل الأنداد. وده القاعدة دي جاءت في صحيح البخاري لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم دي نكرة، بظلم نكرة، ولم دي نفي، لم نافية، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فتعم. قالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه، إن فهم العموم سنظلم العبد ربه نفسه غيره. قال ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. الحديث أفدنا فوائد كثيرة، منها إن أول ما يفسر بالقرآن القرآن، منين دي؟ جزاك الله خير. قول العبد ده في سورة لقمان صح؟ إذا فسر القرآن بالقرآن. ثانيا إنه عند الاستشكال لا تأخذ بما فهم حتى ترده إلى الوحي، إنه رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، رجع للسنة ففهموا بها القرآن. ثالثا أن النكرة في سياق العموم، في سياق النفي تعم، إن النبي ما قال لهمش فهموكوا غلط، لكن قال لهم هنا المفردة دي وردت على معنى خاص، هو اللي بيسميه الأصوليون العموم يراد به الخصوص. زي إيه؟ زي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما حدش يقول إن الناس الأولى كلهم ولا الناس التانية كلهم. زي إيه؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، اللي هو أم يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم، أو على قول الثاني أم يحسدون العرب. الشاهد إن الناس مش هي الناس كلهم. قال وقوله في وصف يوم القيامة يوم لا يملك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم يعني يوم القيامة، لا هنا، لا هنا نافية، تملك أي ملك، نفس لنفس شيئا، لأن الله عز وجل يوم القيامة مالك يوم الدين، حتى إن العباد يأتون يوم القيامة غرلا عراة حفاة. قال يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء، لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. طب يا شيخ والشفاعة؟ الشفاعة هذه لله، قل لله الشفاعة جميع. طب ما النبي يشفع، يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع، هذا بإذن الله. طب والنبي صلى الله عليه وسلم مكرم بالشفاعة. قال وقوله تعالى، يبقى الأولى كانت نهي، الثانية كانت نفي، الثالثة الشرط. وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر، وإن شرطية، بضر نكرة فلا كاشف له، لها هنا نافية وكاشف نكرة، فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير، بخير برضو نكرة في سياق الشرط، فلا نافية، راد نكرة لفضله. فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، فالأمر لله وحده لا شريك له، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره. قال وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما شرطية، من رحمة، رحمة نكرة، سبق معنى إن من تدل على النصية في العموم، سبقت معنى في الأسبوع الماضي. فلا ممسك لها، فلا نافية، ممسك لأي ممسك، ما فيش، لا من الملائكة ولا الجن ولا البشر ولا غيرهم. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك. قال وقوله هنا بقى يذكر الاستفهام، لأنه قال في القاعدة إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. قال وقوله هل، هذه الاستفهام، من خالق، خالقنا نكرة، غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. يبقى الآية هنا عندي سياق الاستفهام، هل من خالق غير الله؟ الجواب تقريري لا. طيب وفي نهايتها لا إله إلا هو، لا نفي وإله نكرة، فتعم كل ما يعبد من دون الله، كل ما مألوه من دون الله باطل، إلا الله هو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. قال وإذا دخلت من صارت نصا في العموم، كقوله كهذه الآية فما منكم من أحد عن حاجزين. وقالوا ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز، أي أحد لا يحجز عنه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. قال وقولوا ما لكم من إله غيره، ولها أمثلة كثيرة. ما هذه القاعدة؟ إن النكرة في سياق النهي والنفي والشرط والاستفهام. الاستفهام زي إيه؟ هل تعلم له سمية؟ هل هناك مسامي لله عز وجل، ند لله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. ولذلك هذا الاستفهام يسمى استفهام النفي، يعني هل هنا بمعنى لا، كأنه قال لا سمية له، واضح؟ أو ما تعلم له سمية. وزي قوله هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، يعني ما تحس منهم من أحد ولا تسمع لأحد منهم ركزة. وكقول أإله مع الله، يعني لا إله مع الله سبحانه وتعالى. بس استفدنا أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط أو الإثبات بقرينة أو الإثبات مع الامتنان أفادت العموم. قال بضر الباء، نعم الباء هنا زائدة ولا الباء هنا زائدة؟ لا، كونها نصا في العموم دي لا أدري، لا أدري كونها نصا في العموم، لكن من ماشي عندك خبر فيها، عندك شيء فيها؟ الله أعلم. وممكن يكون ليس زائدة، ممكن تكون الباء هنا تعدى بها الفعل يمسسك. القاعدة الخامسة، المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. يعني إيه؟ المفرد إذا أضيف إلى غيره أفاد العموم، زي فما بكم من نعمة فمن الله، هنا النعمة مفردة. قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعمة هنا مفردة أضيفت إلى الله عز وجل، فكأنه قال وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، واضح؟ فالمفرد إذا أضيف عم كاسم الجمع، يعني كأنه يعني عندما يقول عبد الله كأنه قال عباد الله، لما قال نعمة الله كأنه قال نعم الله. فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها، يعني يشمل أمك وجدتك وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، يعني بنتك بنت بنتك بنت ابنك وانت نازل إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، بنعمة ربك يعني بنعم ربك كلها. ومنها في الحديث أبوء لك بنعمتك علي، يعني بنعمك علي، وأبوء بذنبي، هذا مفرد مضاف، يعني بجميع ذنوبي. واضح؟ قال نعم لا تحصوها، يعني لا تعد، ولو كانت نعمة واحدة عدت. قال فإنها تشمل النعمة الدينية والدنيوية. وقوله قل إن صلاتي يعني صلواتي ونسكي يعني مناسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع قد أوقعته وأخلصته، قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه الآية عند البخاري وغيره أن سبب نزولها أن عمر قال لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال على أحد القولين، يعني القول الأول أنهم اتخذوا مصلى بمعنى لركعتي الطواف، بتصلي ركعتين بالكافرون والإخلاص بعد الطواف فين؟ خلف المقام، تمام. القول الثاني في التفسير واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم مفرد مضاف يعم جميع الأنساك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال إنكم على إرث أبيكم إبراهيم، يبقى كل اللي بيعمله في الحج ده مقام إبراهيم، يبقى بمعنى مقامات إبراهيم الأنساك والمشاعر كلها. واضح كده؟ قال على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا يعني مصلى. وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. طبعا لماذا قيل ملة إبراهيم مع أننا نعلم أن دين الله واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وأن دين آدم هو دين نوح وهود وصالح وموسى وعيسى إلى آخر الأنبياء، فلماذا يقال ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف؟ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف. طيب لماذا؟ إيه؟ طب ماشي، طب ما هي ملة إبراهيم ملة أبو نوح وملة أبو آدم، إن جميع المخاطبين بالرسالة الخاتمة الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم، فكان أوقع في الحجة أن تخاطبهم بما ينتسبون إليه. يعني اليهود قالوا إن إبراهيم كان يهوديا وينسبون أنفسهم إليه، النصارى يقولون كان نصرانيا، والمشركون يقولون نحن حنفاء، العرب يقولون نحن حنفاء أتباع إبراهيم أولاد إبراهيم. فقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يعني حتى مش تبع المشركي العرب اللي هو بينسبوا أنفسهم إليه. فلذلك تكررت هذه المفردة في القرآن 6 مرات أو 7 مرات، ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الثانية لأنه سأل الله عز وجل أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فكان ذلك بإضافة الملة إليه، وكان عند المسلمين بأنهم لا يصلون صلاة إلا ويذكرونه فيها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما هو معلوم. قال وعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم هداهم مفرد مضاف بهداهم مفرد مضاف يعني بجميع ما جاء عنهم اقتده. وهذه الآية أصل في القاعدة الأصولية شرع من قبلنا شرع لنا لكن تقيد بما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه ليقولوا فبهداهم اقتده. ولذلك نتيجة في رحلة الإسراء والمعراج قال فربط الدابة البراق في الحلقة التي يربط في الأنبياء ينظر إلى المتابعة وامتثال أمر الله عز وجل حتى في رباط الدابة. طبعا الدابة دي كده كده مش هتجري أنها أصلا مأمورة لكنه الأخذ بالأسباب كما قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة طب وهزها يعمل إيه ولكنه سبب للتساقط والله عز وجل قادر على كل شيء. قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مفرد مضافه مستقيما فاتبعوه بصراط يعم سبل السلام كلها يهدي به الله من يهدي به الله من اتبعه سبل السلام ويهدي به من يشاء الى صراط مستقيم. وكذلك قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا. اضافه الى نفسه في هذه الايه لكون الذي نصبه لعباده كما اضافه الى الذين انعم عليهم في قوله صراط الذين انعمت عليهم لكونهم هم السالكون له فصراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والاخلاق والاوصاف والاعمال. وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه عبادة مفرد مضاف إلى الرب يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة العبادات الاعتقادية والعملية كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله في قوله سبحانه الذي أسرى بعبده عبد مفرد مضاف إلى الضمير عبده وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تدل مش بقى هنا عبد بقى تدل على عباد لا انظر بقى هنا إلى الجمعية والعمومية في معنى آخر وهي جمعية العبودية الكاملة في محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات. قال وقوله أليس الله بكاف عبده فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. إذا الآية أليس الله بكاف عبده مفرد المضاف دل على عمومين. العموم الأول أليس الله بكاف عبادة لم يرى عبادة والجواب بلى الله كاف عبادة. المعنى الثاني أليس الله بكاف عبادة كفاية الله على قدر عبودية العبد فعلى قدر ما تعطي تنل والجزاء من جنس العمل. قال وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر قوله أمرنا أمرنا أمر مفرد مضاف والأمر هنا الأمر الشرعي ولا القدري ايش معنى هو صح القدر ان القدر ده مش تدخل شرع. نعم جزاكم الله خيرا لأن القدر واقع لا محالة أما الشرع قد يقع وقد لا يقع. قال وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن كن فيكون يشمل جميع أوامره القدرية الكونية وهذا في القرآن شيء كثير. واضح اللي هو الإيه المفرد المضاف والثلاثة دول هتجدهم لحافظ منظومة القواعد الفقهية. وقال وقال اللي احنا خدناه المرة فات وقال تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم والنكرات كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هدية الرشد ما يضاف صح كده؟ ومن وما تفيداني مع كل العموم يا أخي فاسمع ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هدية الرشد ما يضاف. دي جمعت لك اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. ناخذ احنا معانا ثلاث قواعد النهاردة. مستعجل انا والله حاسس بيك والله انا حاسس بيك استنى عليا بس 3 ايام كده مش ان شاء الله اتفضل على الفعل المفرد يعني هو ممكن يذكر كلمه في القران مفرده ويقول بها على الجمع زي ويقول بها على ويجيب كلمه جمع ويقول بها على زي ايه زي الذين قالوا الناس من الناس لا عام أريد بالخصوص لا أصل وأسبق عليكم نعمهم ظاهرة وباطنة في قراءة قرأتها وأسبق عليكم نعمة ظاهرة وباطنة طيب ما هي هيبقى خلاص معناها اللي هي بتجيب الكلمة ومثلا قراءة ثانية زي أليس الله بكاف عبادة ما دي قراءة سمعية تفسير العربي إيه تفسير العربي لا مش كده انا مش شايف اي اشكال في التلفون الراجل لازم يمشي عايزين نمشي طيب هناخد القاعده دي بس مع اني كنت قاعده التوحيد والنبوات والمعاد المفروض ان احنا نقراهم مع بعض فاقراهم على عجله ولن اطيل ماشي لان الثلاثه متعلقه ببعض وللامام محمد بن علي الشوكاني رسالة متاعة يعرف الشريعة يقراها إرشاد الثقات في التوحيد والمعاد والنبوات إن الثلاثة دول وده بينه في المقدمة إن هذه الثلاثة جاء بها جميع الشرائع ثلاث أشياء تتفق فيها جميع الشرائع التوحيد الله عز وجل لا إله غيره والمعاد الإيمان بالبعث والنشور والجنة والنار والنبوات أمر النبوة واضح؟ فالثلاثة دول هيذكرهم الشيخ في نسق القاعدة السادسة في التوحيد السابعة في تقرير النبوة الثامنة في تقرير المعاد قال القاعدة السادسة ودي طبعا قاعدة ليست تفسيرية في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده اسمها إرشاد الثقات للإمام الشوكاني وهذا قلت فيه لهذه القاعدة واعلم بأنه يكاد كله يقرر التوحيد ينفي ضده فتارة بأنه الخلاق المالك المدبر الرزاق وتارة بما أتى من نعته وتارة بأمره ونهيه وتارة بذكر حسن الموئل أو ضده في العاجل والآجل قال الشيخ يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده لا الشرك وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون طبعا هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على طريقة العرب إياك أعني واسمعي يا جار لأن إذا كان الخطاب للنبي وقال له لئن أشركت ليحبطن عملك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره وإذا قال في النبيين ولو أشركوا ولو ده حرف امتناع ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فدل على أن الله عز وجل يقبل الشرك من أحد كائنا ما كان إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن هنا في مسألة أن حبوط العمل مقيد بالموت على ذلك لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر تواخد بالك. وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي وتبعه عليه من تبعه، إن حبوط العمل مرهون بالموت. ولذلك من ارتد من الصحابة سواء في عهد النبي أو بعده ثم عاد الإسلام وحسن إسلامه لا تنزع عنه الصحبة. واضح فائدة هذه المسألة؟ قال: ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي والله الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا. هذه كلها أمور متفق عليها متقررة. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من هنا يتكلم بذكر الأول توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، أذكر توحيد الأسماء والصفات بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشارك فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن التوحيد هو الإفراد، وتوحيد الله عز وجل إفراده بحقه. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق الله عز وجل حق الربوبية إفراده في ملكه، حق الألوهية إفراده في عبادته، حق الأسماء والصفات إفراده في وصفه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ويقرن هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالحكم لله عز وجل والتشريع لله سبحانه وتعالى. وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد. يعني تخيل إنسان بيعبد بقرة، إنسان بيعبد حجرا، إنسان يعبد، في ناس بتعبد النمل وبتعبد الفيران، والله عز وجل اصطفاك بأن تعبد الخالق، هذا عز إعزاز لك في الشهادتين، إعزاز بأن لا تعبد إلا الله وأن لا تتبع إلا رسول الله. الناس ما مصممة يعبدوا غير ربنا ويتبعوا غير نبيه، أي حد يتبعه، ولما تيجي تقول له قال الله قال رسوله يأنف ويستنكف. طب ما تعز نفسك، عزك الله عز وجل ألا تعبد إلا إياه وألا تتبع إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة يشوفهم ويكلموهم وكلمهم الموتى، يعني حشرنا عليهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء من الوحوش من البرية وغيره، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال: وكونهم في شك وأمر مريج، كما قال تعالى: فهم في أمر مريج، أمر مختلط مشتت، وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث. ما هي الدور الثلاث؟ جزاكم الله خير. الدنيا والبرزخ والآخرة. قال: وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها، وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فهو من ثمرات ضده والله أعلم. ولذلك أي دعوة تقوم على غير التوحيد أو مفتتحها غير التوحيد أو أسها وأساسها غير التوحيد غير مثمرة، لا تثمر. وأما التي تثمر وشجرتها أصلها ثابت وفرعها في السماء فهي دعوة التوحيد. ما من نبي أتى في أمة من الأمم وحضارة من الحضارات ومدنية من المدنيات وثقافة من الثقافات وفكر من الأفكار إلا جاء قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره صلى الله عليه وسلم. القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اعلم أنه خير شاهد على نبوة الأمين الأحمدي، لأنه الأمي ما خط القلم وأعجز العربان صاروا كالعجم، وقد تحدى إنسهم وجنهم ولم يزل، أليس ذاك حسبهم؟ قد أخبر بما جرى بما سبق، وقرر ما قرر وقد صدق صلى الله عليه وسلم. إذا قال ما كنت بدعا من الرسل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا الأصل الكبير قرره الله تعالى في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء هي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزيه عنه من النواقص والعيوب فمحمد صلى الله عليه وسلم أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره. قال: وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، ولا نعلم نبيا من الأنبياء كان أميا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه وهذا لسان عربي مبين. يعني أنت حتى يعني هو صلى الله عليه وسلم ما تعلم في صغره ولا تعلم في كبره، ولا هو صلى الله عليه وسلم جالس أحدا من الأحبار والرهبان ولا أخذ عن شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم. بحيرة الرهب كان عنده 12 سنة، وكان ذلك في لحظات قلائل، واضح؟ ثم لماذا لم يخبر بهذا هذه السنين العدمة؟ ثم نقول له: هل بحيرة أنتم توقنون أنه كان يدعو إلى التوحيد الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن فهلم فحي هلا، إما أنتم إذن خالفتم، واضح؟ قال: وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفاجأ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا، ولا هو في استطاعتهم، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه، أو متقول أو متوهم فيما جاء به. أسلوب الكلام الذي عجز عنه بلغاء العرب وخطباؤهم وشعراؤهم لا يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن معروفا فيهم قبل ذلك لا بشأن ولا بغير. أسلوب الكلام وخطابات الكلام تدل على أن القائل غير محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لما ينزل عليه عبس وتولى أن جاءه الأعم وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكر، يعاتب نفسه، يعاتب نفسه: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وغير ذلك من الآيات من تتبع. هذا ليس بكلام محمد. ثم لماذا ينسب هذا ولا ينسب كلامه هو؟ ما هو عندنا أحاديث دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان عنده مسكة من عقل علم أن حديث النبي سياقته مفرداته تراكيبه أسلوبه غير القرآن، والقرآن لا يؤتى بمثله ولا ببعض مثله. وبعدين يعني ده يفوت على أبو جهل وأبو لهب وأباء الجهل وأباء اللهب، ويجي اللوكع ابن لوكع، واحد ما بعرفش يكتب اسمه بالإنجليزي مش بالعربي، وما يعرفش شماله من يمينه، يعني ده هيمر على أساطين العرب وأفزاز البلاغة، ويقع عليه نصراني أو يهودي أو ملحد، هذا يعني لا يتفق مع العقول إن كانت عقولا. قال وعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما أتاه الله من الوحي، كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك إلا النبوة الوحي، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، كما في قوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولما ذكر قصة يوسف وإخوته وإخوته مطولة قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ولذا قلنا إن في سورة يوسف لما تعرضنا لها قلنا إن لما بيفتتح السورة بيفتتح بالحروف المقطعة، وقلنا إن إذا افتتح السورة بالحروف المقطعة أعقبها بذكر القرآن أو الكتاب، صح؟ فاكرين؟ وقلنا إن هذا ليقول لهم هذا الكلام من جنس كلامكم ومن هذه الأحرف فلتأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله. قال فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقت ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حق. ولذلك الصادقين من أهل الكتاب قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أنا ما قال 40 سنة معاكم تقول عليه الصدق الأمين النهاردة تقولوا كذب، يعني أنا على الكذب على الناس وأكذب على رب الناس. قال وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته وأن تأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته. طيب يا جماعة أنتم تؤمنون في رب قادر طب كيف يخرج رجل يكذب على الله ويدعي أنه رسول الله ويدعي أنه جاء بكلام من عند الله ثم ينصر الله ويؤيده ويجعل دينه مهيمنا على الأديان كلها ظاهرا على الدين كله؟ هذا قدح في حكمة الله وقدح في قدرة الله. وهذا احتج به شيخ الإسلام على أحد النصارى في عصره لما نظره. قال وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين. لذلك شيخ الإسلام قال لا يدعي النبوة إلا أحد رجلين لا ثالث لهم، إما أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، زي محمد صلى الله عليه وسلم أو زي مسيلمة الكذاب. ولذلك فضل اسم الكذاب لا يذكر مسيلمة إلا وصفه الكذاب. والنبي حقا ينصره الله والدعي يخذله الله. قال وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله. فمن عظم صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ إذا قال هرقل هل يكذب؟ قال لما جربنا عليه كذبا قط. قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. قال وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين إما باسمه العلم أو بأوصافه الجميلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه، وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا ولا كان له ولا لغيره طريق إلى العلم به. وتارة يقررها بحفظه إياه وأسمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم عليه وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه وينصره وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه صلى الله عليه وسلم. وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وتحدى أعداءه ومن كفر به أن ياتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها، وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة كل واحد بمفرده الدالة كل واحد بمفرده منها. فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأعلام النبوة هذه كثيرة لا حصر لها، إن بعض الناس متأثرين بالمعتزلة أن النبي عندهم هو معجزة القرآن، هذه أعظم آياته. لكن آيات النبوة وعلائم النبوة أعلام النبوة دلائل النبوة كثيرة جدا، من ذلك الأخبار عن الغيوم المستقبلة. إحنا حتى الآن بنرى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء كثير، فضلا عن الآيات التي رآها الصحابة كحنين الجزع وتسبيح الحصى والطعام وغير ذلك. قال: وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه، وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. فهذا يبين طريقة القرآن في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيء يطول جدا لمن تبصره وجرد قلبه للحق. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يبارك لنا وعلينا وأن يختم لنا بالحسنى، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. يا أخت هارون، أخوها اسمه هارون وليس هارون النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال: كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء، كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء، يعني أخوها اسمه هارون على اسم هارون النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بعيد فهذا